وما كان لنفسنا تموت الا باذن الله وكان معجلا صدق الله العظيم. بسم الله خير الابناء بسم الله الذي كل فداء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الكريم الاول الاول الذي لا يتحول ولا تغيره النهار ولا عطار ولا يسريه حدثي الليل والنهار. هو الذي انشا الوجود من العدم وقدر ما كان قبل ان يكون في اللوح والقلم واصطفى بشريعته محمدا واكمل به ديوان الانبياء وختم. صلاه وسلاما عليك سيدي يا رسول الله وبنى اخوه الايمان والاسلام نعيش برحب هذه الايه القرانيه المباركه التي يتلوها علينا فضيلة القارئ السيد محمد الموسي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فليتفضل مذكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل متاع الدنيا قليل

والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا كل من عند الله كفى بالله شهيدا.